لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوي بها أبعد من الثريا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم فإنه لا يقع منها أبعد من السماء. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: على ما يضحك أحدكم على ما يفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أقول إلا حقا، قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا، عليه الصلاة والسلام. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في شرح المسند فيما جاء في المزاح والترهيب من الكذب فيه. المؤمن يترك المزاح، لا يكثر من المزاح، فإذا مزح فلا يمزح إلا بحق ولا يقول إلا حق. وأما أنه يمزح بكلام باطل أو بكلام فيه استهزاء وسخرية من الخلق أو بكلام فيه كذب، هذا لا يحل له. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك، والإخبار عن جزاء من يسخر من قوم فيمزح فيضحك الناس على ذلك. فمن ذلك حديث معاوية بن حيدة والقشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث ويكذب، ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل لهم. الويل العذاب الشديد أو واد في قعر جهنم والعياذ بالله لمن يصنع ذلك. ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، يعني يألف لهم حكاية فيها كذب، يؤلف لهم حكاية يضحكهم بها، يسخر من قوم على وجه من الوجوه فيضحك القوم. ويل لمن يصنع ذلك، وويل لمن يعلم أن هذا يكذب وأنه يسخر وأنه يستهزئ من أقوام ثم يوافق على ذلك ويضحك على ما يقول. ويل له وويل لهم. هذا حديث حسن. حديث آخر لأبي هريرة ساقه الإمام أحمد بإسناد في زبيد بن سعيد، وهو لين الحديث لكن يشهد له أحاديث أخرى بهذا المعنى، منها حديث معاوية بن حيدة الذي ذكرناه، ومنها حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا المعنى نفسه. قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساء أو يضحك بها جلساء يهو بها في النار أبعد من الثريا. إنسان يتكلم بالكلمة هي التي ذكرها في الحديث الآخر الصحيح، وفيه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ به ما بلغ يهو بها في النار 70 خريفا. يتكلم بالكلمة يغضب بها ربه سبحانه وتبارك وتعالى، من هذا الغيبة والنميمة والكذب والزور، من هذا السخرية من الناس، أن يسخر من الناس. يشوف واحد يمشي بطريقة معينة يتريق عليه يقول الناس ضحكوا على فلان بيمشي إزاي، يمشي مثله، وضحكوا على فلان بيتكلم إزاي، يفعل مثله. فهذا الذي يفعل ذلك ويل له وويل لمن يوافقه على ذلك فيسمع منه ويضحك على ما يصنعه. هذا ليس مجال للضحك، إذا كان نهايته في النار والعياذ بالله على ما يضحك الإنسان، يضحك على ما يرديه في نار جهنم. فهنا في رواية هذا الحديث وهي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، يعني هو مش شايف إن فيها غلط الكلمة اللي بيقولها أو يضحك الناس ويضحك الناس. قال: يهوي بها 70 خريفا في النار، 70 سنة في النار يهوي بهذه الكلمة التي قالها. في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا، لا يرى بها بأسا ولا يريد بها بأسا، وتكون من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يرى هو في ظنه ذلك، لا يريد بها، زي ما كثير من الناس يقول لك احنا قاعدين نضحك، لا نحن بنأذي حد ولا بنضايق حد، ولا احنا قاعدين بنضحك، ويكون الضحك عبارة عن سخرية بالقوم، سخرية يسخر بعضهم بعض، استهزاء بالناس، يتكلم بالكلمة يغضب بها الله سبحانه تبارك وتعالى. هو في زعمه أن يقول لا احنا قاعدين ما نقصدش هذا الذي نقول، كما كان المنافقون يفعلون والعياذ بالله، يتكلم أحدهم بالكلام ففيه السخرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه السخرية بدين الله عز وجل. فنزل القرآن يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم تعملوا كده ليه، ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما حبكش إلا الكلام عن دين الله عز وجل، تسخرون في دين، بتهزروا في دين ربنا سبحانه، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وهنا إن عفى الله عز وجل عن طائفة بأن تابوا إلى الله عز وجل يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالإنسان المؤمن إذا أحب أن يضحك فليضحك بشيء طيب، على شيء ليس فيه سخرية من أحد، ولا يوافق أحدا على إيذاء الخلق أو على ما يفعل وفيه سخرية بالخلق. من الأحاديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن وعظ أصحابه في الضرطة، الضرطة يخرج من الإنسان ريح، وكل خلق الله عز وجل فيه ذلك، فيه ذلك. وهنا لما إنسان يسمع الآخر خرج منه ريح يوم يضحك عليه، يضحك عليه، أو هو نفسه يفعل هذا الشيء ليضحك ويضحك القوم على ما يضحك، هذا شيء موجود في الخلق جميعهم، ولا ينبغي أن يضحك من مثل ذلك، وينبغي على الإنسان أن يستتر بذلك، ليس مجال للإعلان ولا مجال لأن الإنسان يضحك عليه. فكأنه حدث أن الصحابة كانوا يضحكون من ذلك، إذا حدث من أحدهم فخرج منه ريح فضحك الجالسون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام على ما يضحك أحدكم على ما يفعل، على ما يضحك أحدكم على ما يفعل، يعني بتضحك على إيه، حاجة غريبة يعني أن إنسان خرج منه ريح، لعل هذا كان معذورا الذي خرج منه، إنسان الذي يفضح نفسه بمثل ذلك يستحق الفضيحة، أنه يجاهر أمام الناس في مجلس من المجالس من غير عذر يفعل ذلك يضحك الناس، هذا لا يجوز له. لكن إنسان معذور، إنسان معذور، روح المستشفى شوف الإنسان اللي بيعمل عملية، بعد العملية يبقى منتظر خروج الريح بفارغ الصبر، إن البنج خلص منه، البنج خلص منه، يبقى كأنه منتظر حالة يعني رحمة عظيمة جدا هتحصل له لما يخرج منه هذا الريح. فانظر الإنسان كيف يتمنى هذا الشيء، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تضحك عليه، هذا ليس مجال للضحك، أنك تضحك على ذلك شيء يخرج من جميع الخلق، إنما ينبغي على الإنسان إذا كان ليس معذورا أنه يستتر بمثل ذلك ولا يؤذي الناس بمثل هذا. ولكن الغرض إذا حصل من إنسان ذلك فكأنك لم تسمع وتمر هذا الشيء ولا تنتبه له ولا تضحك عليه، فلا يجوز لك النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه، أحيانا يغضب صلى الله عليه وسلم شيء ويتكلم، فكانوا يحبون أن يكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينهى بعضهم بعضا عن الكتابة، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول، أحيانا بيغضب فيقول الشيء ما تكتبش، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء الذي قاله ولا يقصده. فلما قالوا له ذلك في غضبه وفي مداعبته لهم قال إني لا أقول إلا حق، عليه الصلاة والسلام لا في غضب حيقول ما لا ينبغي، ولا في هزار معهم يداعبهم صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ليس صحيحا، لا، كل ما يقول صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تكلم في غضبه صلى الله عليه وسلم بالموعظة فهذا وحي من الله عز وجل، وإذا داعبهم صلى الله وسلامه عليه فلا يتكلم إلا بالحق. وانظر إلى مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أنه يضحك مع أصحابه، لا مانع أن تضحك ولكن بحق وليس بباطل. ف فهذا أنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، استحمله طلب منه حمولة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم جملا ناقة يركب عليها يوصل للمكان اللي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا حاملوك على ولد الناقة، إنا حاملوك على ولد الناقة، فيداعبه ولا يتكلم إلا بحق. الرجل فجع ولد ناقة حامل بي إيه، كأنه ظن ولد الناقة حيديله بعرور صغير يركب عليه، مش حيعرف يركب عليه، يموت البعرور وركب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع بولد الناقة، أنا عايز أركب حاجة توصلني، ولد ناقة إيه اللي حنعمل بيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، وهل تلد الإبل، هل تلد الإبل إلا النوق، يعني الجمل الضخم ده هو كده مخلوق ضخم كده ولا مولود؟ فكأنه هو الجمل ده الضخم ابن ناقة قبل ذلك، فلما نقول حاملوك على ولد ناقة يعني على الجمل. فقال حقا صلى الله عليه وسلم، وضحك صلى الله عليه وسلم، داعب الرجل بشيء لطيف منه. وهذه المداعبة تكون لتأليف القلوب، الإنسان اللي يكون جامدا مع الناس إنه ما بيضحكش أبدا الناس تنفر منه، تنفر منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ربه سبحانه بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، منكم أنتم، منكم، مش جايبينه لكم من العدم، مش جايبينه لكم من الملائكة، ده هو من البشر عليه الصلاة والسلام. بهذا أدعى أن تكون ألفة بينك وبين عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أنكم يكون عليكم حرج في الدين، يكون عليكم شدة وصعوبة في الدين، يحب بكم الرفق، يحب لكم اللين والرفق عليه الصلاة والسلام، ويصعب عليه أن تكون عليكم أحكام ثقيلة لا تطيقونها، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هداكم، حريص على دخولكم الجنة عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم، غاية في الرأفة بالمؤمنين، غاية في الرحمة بهم عليه الصلاة والسلام، وهو للعالمين رحمة أرسله الله عز وجل، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فهنا كان يكلمهم وكان يداعبهم ولكن لا يتكلم إلا بحق عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يتبسم عليه الصلاة والسلام، يقولون ما كان يضحك حتى ترى منه لهواته عليه الصلاة والسلام، كون يضحك الكهكه لغاية ما يشوفه زوره من جوه، لا لا ما كانش يفعل ذلك، إنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، كان كثير التبسم أكثر ما يرى متبسما عليه الصلاة والسلام، لا إنه حزين غضبان أمام الناس ولا إنه يضحك الكهكه، لكنه يتبسم عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأحاديث اللي جاء فيها هذا المعنى. من الأحاديث حديث آخر لصهيب رضي الله عنه، يروي عبد الحميد بن صيفي عن أبي عن جده أن صهيبا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز، وبين يديه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر وخبز، يأكل خبز ويبلع بتمر عليه الصلاة والسلام، فقال أدن فكل، فأخذ يأكل من التمر، أخذ يأكل من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يضحك معه، قال إن بعينك رمدا، إن بعينك رمدا، ويأكل ببقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك معه عليه الصلاة والسلام، قال عينك فيها رمد تأكل تمر، فقال وفهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاوب بمثل ذلك كلام لطيف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما آكل من ناحية الأخرى، إنما آكل من ناحية الأخرى. إنسان لما من ضرسه بيوجعه، من ضرسك بيوجعك بتاكل، أكلك على الجنب الثاني، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عينك فيها رمد تأكل تمر، فالكلام كلام صحيح، يأكل عينك بها رمد هذا صحيح، تأكل تمرا هذا صحيح صلى الله عليه وسلم، فيقصد المداعبة بذلك، هو ما بيأكلش بعينيه، ولذلك فهم المداعبة فرد بمثلها، فقال إنما آكل بالناحية الأخرى، يعني ما أكلش بعيني بأكل بوقي، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك الصحابة، يكون في ألفة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، ولذلك قال له ربه سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي، يعني قالوا لين ده منين؟ من الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت، فبما يعني برحمة عظيمة من الله، بفضل كريم من الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الرحمة في قلبك واللين، فبما بأي رحمة عظيمة جاءتك إلا من ربك سبحانه وتبارك وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، صلوات الله وسلامه عليه. هنا في آخر الحديث قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام المنع من الجدال، المنع من الجدال، إن المؤمن لا ينبغي له أن يجادل، ولكن إذا كان يدافع عن دين الله عز وجل واحتاج إلى ذلك فعل، أما من غير حاجة إن تبقى طبيعته الجدل، بعض الناس طبيعة فيه عايز يبقى يجادل، تقول له شمال يقول لك يمين، تقول له فوق يقول لك تحت، يقول لك كذا، هو عرض هذا الشيء، ويظن ان بهذا الشيء هياخد وجه عند الناس يقول عنه ذكي. هذا ما حدش بيستذكي مثل هذا الانسان، ما حدش يستذكي الا هو يستذكي نفسه بس، لكن الناس يظن انه اغبى خلق الله سبحانه وتعالى، وانه انسان غليظ دمه تقيل، فما في حته كده يقعد يتكلم ياما ما حدش يطيق المجلس بتاعه. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شر، يخافه ده إنسان كثير الجدل هيفسد لنا المجلس، هنقعد نطلع بعركة في الآخر، ابعدوا عنه ما تقعدوش معه. فعلى ذلك هنا ينبغي على المؤمن أن يكون لطيفا في كلامه، أن يكون مهذبا في ألفاظه، أنه يحب أن ينصف رفيقه، زي ما أنت بتتكلم اسمع من الآخر، ربنا أعطاك فمن أعطاك أذنين ضعف هذا ضعف هذا، يبقى اسمع ضعف ما تتكلم، أما تجلس مع الناس سيب لغيرك الفرصة أنه يتكلم، تبقاش أنت الكثير الكلام. هذا الشيء علمناه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، إنك تسمع كثيرا وأنك لا تتكلم كثيرا، لأن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الأخلاق العظيمة الرفيعة عرفها الغرب بالمدارسة، بالمدارسة درسوها وبحثوا فيها لغاية ما وصلوا إليها في النهاية، إلا قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما نتعب نفسنا في المدارسة في ذلك، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. يقوموا يقولوا لنا إن من أجود الناس اللي الناس تحبه وتقول عنه متحدث لبق وكويس اللي هو كثير السكوت، اللي كثير السكوت مش اللي كثير الكلام. لذلك بعض هؤلاء يتكلم ويقوم يقول لنا انه حضر في مجلس، بعض الناس كان مديرا لمعهد من المعاهد اللي بتعلم الناس المخاطبة كيف يتعامل مع الناس، اسمه ديل كارونيجي. ديل كارونيجي ده كألف كتاب في كيف تكسب الناس وتتعامل مع الأصدقاء، ازاي تكسب الناس وازاي تتعامل مع الأصدقاء. فيقوم يقول لك ان اسمع كثيرا، اسمع كثيرا، وبيحكي عن نفسه قصه ان حدا حصل او كان مولود في يوم من الايام مع استاذ من اساتذه الزراعه، واستاذ الزراعه ابتدى يتكلم عن بعض المحاصيل وعن مش عارف ايه وعن اشياء وهو يسمع له. هو بيقول ايه الرجل؟ بيقول كنت اسمع له اني محتاج الى هذا الشيء، انا بتعلم منه هذا الشيء. فاستمع اليه كثيرا وبقى يساله في بعض الاشياء، لكن كان اكثر الجلسه يسمع لهذا الاخ. خلصت الجلسة وبعدين الرجل بيعطي رأيه في ديل هذا، يقول إنه متحدث لبق جدا، متحدث لبق، يقول أنا متحدث لبق، أنا ما تكلمتش أصلا، أنا لم أتكلم أصلا، أنا كنت أسمع. أشوف الآخر خد عنه انطباع إيه، إنه سكت كثيرا، يعني ده بيفهم وبيستوعب وبيعطي غيره الفرصة في ذلك، هذا إنسان لبق، هذا إنسان كذا. يمدح الإنسان على سكوته ما لا يمدح على كلامه. لذلك الإنسان المؤمن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلم كثيرا، لا يكثر من الكلام، وخاصة إذا كان هذا الكلام بالجدال، وخاصة إذا كان الجدال بالباطل. نذكر حديثا هنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. وهنا الإنسان إذا جادل احذر إنك توصل للجدل في القرآن، تجادل في القرآن، القرآن نتعلم منه مش نجادل فيه. فلما يشكل علينا شيء نقوم نسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الإنسان بدماغه كده يتكلم ويفتي في الشيء الذي يجهله، ودائما الإنسان إذا جهل شيئا يبتدي يناقش فيه بحدة لأنه يجهله ولا يعلمه. فإذا وصل الأمر القرآن لا حاسب، وقف عندك اسأل أهل العلم قبل أن تتكلم في هذا الشيء. وهذا فيه قصة من رواية هذه القصة رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أنه سمع رجلا يقرأ آية من القرآن، أو هذا يرويه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، قال: سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من القرآن، فقال: من أقرأكها؟ نعلمنا أن القرآن سهله الله عز وجل فجعله على سبعة أحرف، على وجوه من القراءة، زي ما أثناء نشرح التفسير نقول هذه الآية قرئت كذا وقرئت كذا وقرئت كذا وكله صحيح، وما هيش آية تانية، هي نفس الآية، فتقرأ بوجه معين، تكون منصوبة تكون مرفوعة، وتعطي معنى من المعاني اللي يزيد القرآن من الأحكام والإحكام. فهنا قرأ عمرو بن العاص، قرأه حفظه النبي صلى الله عليه وسلم آية بوجه معين، وحفظ الآخر نفس الآية ولكن على وجه آخر. فلما ذا قرأها وذا قرأها قدام بعض، فكل واحد يقول لا مش كده، أنا قرأتها بطريقة الفلانية، قرأتها بطريقة الفلانية. فذهب الاثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله آية كذا وكذا ثم قرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فقال الآخر يا رسول الله فقرأها عليه فقال ليس هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إذا نزل تيسيرا على الخلق بحسب لهجات الناس بحسب ما يحتاج إليه الناس، فنزل القرآن تيسيرا عليه بلغتهم، زي ما في قراءة القرآن مثلا الناس إذا كانت مجرورة يقرأها الدوري عن أبي عمرو مثلا النيس، النيس قراءة ولهجة بعض الناس، النار قراءها مفتوحة، ويقرأها البعض زي ورش وغيره يقرأ النار، النار بالتقليل فيها، قرأها البعض بالإمالة زي الكسائي أبو عمرو النير، إنه هنا لهجة من لهجات. لو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرب هم أصحاب هذه اللهجة لا تقرأها كده زي غير لسانك اعمل، ما يرضاش ما يرضاش. فسهل الله عز وجل عليهم فجعله يقرؤون بلهجته، اللهجة اللي هو بينطق بها، ولكنها جعلها سبحانه تبارك وتعالى حرفا من الحروف في كتابه، اقرأ بهذه الصورة التي هي على لسانك لكن ما تألفش في القرآن ولا تخطف في القرآن ولا تتكلم فيه بغير علم. فإذا وصل الأمر إن يجاري يقول لا قريتي أنا أصح من قريتك، هذا كله نزل من عند الله عز وجل، إيه أصح وإيه ما أصحش. هذه قراءة طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ثبتت عنه متواترا عن هذا قرآن وهذا قرآن، فلا تضرب بعضه ببعض ولا تجادل بالباطل في ذلك، لأن الجدال في ذلك يوصل إلى الكفر. يوصل لإيه؟ لأن إنسان يمكن يقول لك لا هذا مش قرآن، ويكون قرآنا نزلا من عند الله عز وجل مكتوبا في كتابه سبحانه. فلا ينبغي الإنسان المؤمن أن يتكلم بغير علم، وإنما يسأل، قال صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. نسأل الله عز وجل أن يعلم ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يزيدنا علما نافعا وأن يرزقنا الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.